وش فيك قطعت المواصل عنا حتى وصالك نشهده من جنابك حتى وصالك نشهده من جنابك أما تشد الحبل قبل تثنى ولا على باب الغلا وش جابك في غيبتك ما لد منا ومنا ذكرك تملى وحشتك في غيابك ذكرك تملى وحشتك في غيابك بل وقت في شوفة حلاك تهنى في وقفتك في مشيتك في ثيابك ولأجل العيون النعسة تتغنى الله يخلي لي غلاك وشبابك الله يخلي لي غلاك وشبابك البوح لك في شوفتك ما تسنى مثل الكفوف اللي شغلها تشابك نسيت نفسي بين الخنة وحنة بين العيون وبين صافي عذابك بين العيون